الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثلاثي ولا عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير السورة 70 من القرآن الكريم المعارج، كما سورة سأل سائل وهي مكية وآيها 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع في الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، قال مجاهد أي دعا داع بعذاب يقع في الآخرة، وهو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والسائل هو النضر بن الحارث ابن كلبة، فيما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالنضر بن الحارث ابن كلبة هو الذي سأل ودعا بنزول هذا العذاب. سأل سائل بعذاب واقع، يعني دعا داع بعذاب يقع في الآخرة. واضح؟ فهو دعا بعذاب لكن هذا العذاب يقع في الآخرة. أما دعاؤه فهو قوله كما قص الله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لم يهدى ولم يوفق إلى أن يقول فاهدنا إليه، لكنه علقه على تعدل العذاب، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد قيل إن الموعود بوقوعه عذاب الدنيا، يعني هذا النضر ابن الحارث الذي يدعو بالعذاب إن هذا العذاب سوف يقع به، على التفسير الأول سوف يقع في الآخرة، وعلى القول الثاني إن هذا العذاب سوف يقع في الدنيا، فالموعود بوقوعه هو عذاب الدنيا. سأل سائل لعذاب واقع، يعني حتما سيقع به في الدنيا. وبالفعل قتل النضر ابن الحارث يوم بدر. ففي هذه الآية إخبار عن مغيب وقع مصداقه، وكما ذكرنا إن السورة مكية، فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لهذا الرجل النضر ابن الحارث الذي دعا بنزول العذاب به وبقومه، فالله سبحانه وتعالى يقول الذي سألته من العذاب سوف يقع بك، سوف يقع بك. وبالفعل قتل يوم بدر، فهذه الآية فيها إخبار عن غيب وقع مصداقه. للكافرين ليس له دافع، قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، واقع طبعا صفة للعذاب، وقوله تعالى للكافرين هذه صفة ثانية من العذاب، يعني هذا العذاب الذي هو واقع هو أيضا للكافرين، أو هو صلة لواقع، يعني بعذاب واقع للكافرين سوف يقع للكافرين. واللام للتعليل أو بمعنى على، للكافرين يعني باستحقاقهم هذا العذاب بسبب كفرهم، أو أن هذه اللام بمعنى على للكافرين، يعني على الكافرين هذا العذاب واقع على الكافرين. للكافرين ليس له دافع، لا يرده راد، من الله ذي المعارج. من الله، فقوله ليس له دافع أي راد يرده من جهته لتعلق إرادته به، من الله. وهذا كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقوله تعالى من الله ذي المعارج، قال الرازي المعارج جمع معرج وهو المقعد، ومنه قوله تعالى ومعارج عليها يظهرون. وقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى ذي المعارج أقوالا ووجوها، أحدها قال ابن عباس في رواية من الله ذي المعارج أي ذي السماوات، ذي المعارج يعني ذي السماوات، وسماها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها. القول الثاني قال قتادة معنى قوله تعالى ذي المعارج أي ذي الفواضل والنعم، وذلك لأن أيابيه ووجوده وإنعامه مراتب هذه النعم والفواضل التي يمن الله بها على الخلق، يعني هي مراتب ومنازل وتصل إلى الناس على مراتب مختلفة. أما الوجه الثالث في تفسير ذي المعارج أن المعارج هي الدرجات التي يعطيها الله أولياءه في الجنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ابن جرير عليه السلام تعرض الملائكة والروح إليه، يعني تصعد الملائكة والروح الذي هو جبريل عليه السلام إليه عز وجل في يوم كان مقدار صعودهم ذلك، مقدار صعودهم كان مقدار هذا اليوم 50,000 سنة، في يوم لغيرهم من الخلق 50,000 سنة. يعني لو أن الذي صعد هذه المسافة من غير الملائكة لقطعها في 50,000 سنة. واضح؟ هذا هو المقصود، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني في يوم كان مقدار صعود الملائكة والروح ذلك في يوم لغيرهم من الخلق 50,000 سنة، وذلك أنها تصعد من منتهى أسفل الأرض إلى منتهى أمره من فوق السماوات السبع. وقيل ما معناه تعرض الملائكة والروح إليه يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه، كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر 50,000 سنة. وقد قيل إن في يوم متعلق بواقع، يعني سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقدره 50,000 سنة، يعني هذا العذاب يقع في يوم كان مقدره 50,000 سنة ويكون المراد به يوم القيامة. وتعليق ذات الرضي قال هو القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة، والمقدار المذكور إما حقيقي أو مجاز عن الاستطالة، وكما قلنا هو المجاز ولا الأصل، يعني هذا قال الشهاب وهكذا زمان كل شدة، يعني زمان الشدة يطول كما قال الشاعر تمتع بأيام السرور فإنها قطار وأيام الغموم طوال، يعني وقت الغم والهم والنكد دائما يكون طويلا بعكس وقت الايه يعني السرور، كما قال الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا الجلي وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتري، فقلت له لما تمطى بسلبه وأردت أعجازا وناء بك الكلي ألا أيها الليل الطويل ألا الجلد صبح وما الإصباح منك بأمثله. فأيام الغم دائما تكون طويلة. ونقل الرازي عن أبي مسلم أن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء، فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج الملائكة ونزولهم، وهذا اليوم مقدر ب50,000 سنة. ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت القيامة معلومة لأن لا ندري كم مضى وكم بقي، وهذا القول بعيد. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، ولا منافاة في التقدير لأن المعنية به الاستطالة لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فتفسير بأن المقصود ب50,000 سنة أنه بالاستطالة قلنا أن هذا مجاز ولا داعي للجوء لهذا المجاز، لأن الحقيقة لا يتعثر أو لا يتعذر حمله على الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول 50,000 سنة فيكون 50,000 سنة يتعلق ب يعني ايه فترة عروج الروح والملائكة إليه. أما الآية الأخرى فهي عروج الإيه يعني يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون. فهذا بتقدير آخر باعتبار أن موضوعه أمر آخر، عروض الأمر إليه، لكن هذا عروض الملائكة فلا يعني تكون فتى. يقول تعالى فاصبر صبرا جميلا، يعني على ما يقولون ولا يضيق صدرك، فقد قرب الانتقام منهم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، أي يرون العذاب الدنيوي أو الأخروية بعيدا، يعني بعيدا وقوعه لعدم إيمانهم بوعيده تبارك وتعالى. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي قريب الحضور، يوم تكون السماء كالمهل، يعني كالشيء المذاب أو دردي الزيت، العكر الذي يكون في الطبقة السفلى منه الزيت إذا كان في برميل أو إناء، فهذا العكر الذي يخالط الزيت هذا هو الذي يسمى الدردي، وهو المراد بالمهل هنا. يوم تكون السماء كالمهل، قيل كالشيء المذاب أو دردي الزيت، ويوم غرق، يعني غرق يعني قريبا أو لمحذوف. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، يعني كالصوف. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل قريب قريبا عن فعله لشغله بشأن نفسه. يعني كل إنسان مشغول ومهتم بأمر نفسه، حتى الحميم الذي هو في غاية الود والمحبة لمن يحب، فإنه يقول نفسي نفسي. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل قريب قريبا عن شأنه لشغله بشأن نفسه. يبصرونهم، يبصرونهم يعني يعرفون أقرباءهم، ومع ذلك يفر بعضهم من بعض. يعني قد يقول قائل إن المقصود ربما يكون المقصود من قوله تعالى ولا يسأل حميم حميما، يعني لأن بعضهم يحجب عن بعض ولا يرى البعض الآخر، فلذلك ينتقل بحاله ولا يسأل عن أحوال أو شأن حميمه وقريبه. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدفع هذا التوهم لبيان شدة هذا الموقف، فقال يبصرونهم، إنهم سوف يعرفون أقرباءهم، ومع ذلك يفر بعضهم من بعض. وفيه تنبيه على أن المانع من هذا السؤال هو الاندهاش مما نزل، لا احتجاب بعضهم من بعض. فلا، هم يرون بعضهم بعضا، بل يعرف بعضهم بعضا، هذا أبوك، هذا أخوك، هذا صديقك الحميم، يبصر لهم سوف يرونهم، ويعني يعرفون بأقربائهم، ومع ذلك يفر بعضهم من بعض، ولا يسأل حميم حميما. فهذا تنبيه على أن المانع من أن يسأل حميم حميما ليس احتجاب بعضهم من بعض، وإنما اندهاشهم من شدة هول ذلك الموقف. يود المجرم، يعني يتمنى الكافر، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي الذين هم محل شفقته. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني أن يقع أولاده في العذاب فداء عنه هو، رغم الشفقة المعروفة عند الأبي على أولاده، لكنه يود أن يبتدي من العذاب الذي سيقع أولئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. وصاحبته أي التي هي أحب إليه، وأخيه الذي يستعين به في النوائب، وفصيلته أي عشيرته التي تؤويه أي تضمه إليها عند السبائب، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يعني يود أنه يبذل كل هذا ويضحي بكل هؤلاء في سبيل أن ينجيه هذا الابتداء، أو ينجيه هذا المذكور، أو ينجيه كل من في الأرض ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه. واضح. ثم هنا للاستبعاد، الاستبعاد أن ينجيه ذلك حتى لو ابتدى بمن في الأرض جميعا. فإذا الفعل هنا ثم ينجيه معطوف على يبتدي، يود المدير لو يبتدي من عذاب يومئذ بكذا وكذا وكذا ثم ينجيه، يبتدي ثم مقابل هذه الفدية ينجو من العذاب. واضح؟ فقوله تبارك وتعالى ثم ينجي، ثم هنا أفاد استبعاد أن ينجو بهذا الابتداء حتى لو ابتدى بمن في الأرض جميعا. كلا، يعني لا يكون ذلك، هو يتمنى أن لو تمكن من ذلك ليبتدي من هؤلاء الأقربين الحميمين، أو يبتدي حتى بكل من على وجه الأرض لعل ذلك ينجيه. كلا، يعني لا يكون ذلك. إنها لظى، إنها أي النار الموعود بها هذا المجرم، لظى أي لهب خالص، نزاعة للشوى أي الأطراف كاليد والرجل، أو السوى جمع سواه، والسواه هي جلدة الرأس، الجلد الذي يكون على الرأس والذي يكون عليه الشعر. كلا إنها لظى أي لهب خالص، نزاعة للسوى تنزع وتحرق الأطراف اليد والرجل، أو نزاعة للسوى جلدة الرأس التي هي فوق الجمجمة. تدعو من أدبر وتولى، تدعو إلى تليها ودخولها، من أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة وجمع المال فأوعى، أي جعله في وعاء كنزه ومنع حق الله منه، فلم يزك ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه، فلم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، وإنما جمعه في وعاء. وهذا المقصود معنى كلمة أوعى، ومنه الحديث إيه لا توعي فيوعى عليك. فقوله وجمع فأوعى يعني جمع المال في وعاء وكنزه ومنع حق الله منه ولم يزكي ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه منه. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا قليل الصبر شديد الحرص. وكما تكلمنا مرارا ان نظره الانسان دائما تشير في القران الكريم الى هذا الكائن البشري من حيث يعني هو عار عن الهدايه الالهيه. الانسان بدون الهدايه الالهيه والتوفيق من رب لي يطلق عليه انسان، فلذلك تجد دائما ترتبط بالصفات الرذيله. وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا، ان الانسان الذي خطر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وهكذا. فقوله إن الإنسان خلق هلوعا أي قليل الصبر شديد الحرص، كما بينه بقوله إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر الضر والبلاء جزوعا، كثير الجزع من قلة صبره، وإذا مسه الخير يعني كثر ماله. فهذه الآية مما استعمل فيها الخير بمعنى المال، كما في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وكما في قوله تعالى إن ترك خيرا للوصية، يعني إن ترك مالا، هذه منها. وإذا مسه الخير أي إذا كثر ماله وناله الغنى منوعا، منوعا لما في يده، بخيل به لشدة حرصه. إلا المصلين، استثنى من هذه الطباع وهذه الأخلاق المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني مقيمون لا يضيعون منها شيئا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أي مقيمون لا يضيعون منها شيئا. و هذه الآية هي الموضع الوحيد الذي استعمل فيه هذا الاستخفاف المصلون، في حين أننا نجد في عامة آيات القرآن سواء في الإسلام بالفعل مثلا والذين يقيمون الصلاة فأقيموا الصلاة، واضح، أو والمقيمين الصلاة، واضح، فدائما الصلاة تأتي بفعل الإقامة، يعني إشارة إلى أداء حقوقها وأنها ليست مجرد أداء هذه يعني الحركات. إلا أنه جاز ذلك هنا أن يؤتى باشتقاق الاسم الفاعل المصلين، إلا المصلين، على أساس أنه قرن بها صفات تفيد نفس معنى إقامة الصلاة، حيث قال تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني مقيمون لا يضيعون منها شيئا. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي السائل المتعفف الذي أدبرت عنه الدنيا فلا يسأل الناس. حق معلوم للسائل يعني المتعفف الذي أدبرت عنه الدنيا لكنه مع ذلك لا يسأل الناس. وقيل السائل الذي لا ينمي له مال، أو أن يعني هذا في الاسم المحروم للسائل معروف السائل المحروم. أنا حقيقة أخطأت في كلام وفي الكلام. السائل طبعا يسأل، السائل إيه؟ يسأل الناس، ولا يجد المشكلة في أن يسأل، فإن كان مستحقا فعلا فهو هداك في هذه الآية. والذين يتأملون حق معلوم، يعني هذا حق له وليس منة منك عليه، وإنما هو هذا حق الذي شرعه الله له في المال، مال الله الذي أتاك. واضح؟ فالحق هذا لمن؟ أولا للسائل. فربما سأل السائل الصدقة مثلا أو المعونة أو نحو ذلك فهو مستحق لذلك، ومن شدة حياته يسأل. واضح؟ أو النوع الثاني المحروم، يعني إيه؟ فهذا العصر يقتضي المغايرة، يعني أن المحروم غير السائل. فمن هو المحروم؟ يقول المتعفف الذي أدبرت عنه الدنيا فلا يسأل الناس، لأن هذا لا يسأل. الأول يسأل هذا مع فقره أو شدة فقره، لكنه يتعفف عن سؤال الناس. وخير المحروم الذي لا ينمي له مال، ليس عنده مال ينمو ويأتيه بنفل أو شيء من هذا. وقيل المحروم هو المصاب ثمره، كان عنده مال ثمار أو زروع أو كذا ثم أصابته جائحة، أخذا من قول أصحاب الجنة في سورة نون بل نحن محرومون، يعني أصيبنا في ثمرنا بجائحة. واللفظ أعم من ذلك كله، اللفظ أعم من ذلك كله، يعني يشمل ما قيل ويشمل كل ما يحتمل دخوله في معنى المحروم. وقد روى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الحق المعلوم أهو الزكاة؟ فقال إن عليك حقوقا سوى ذلك. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو سوى الصدقة، يصل بها رحمة أو يقري بها ضيفة أو يحمل بها كلا أو يعين بها محروما. وعن الشعبي أن في المال حقا سوى الزكاة، وهذه مسألة يعني يمكن دراستها بالتفصيل في كتب الفقه حينما يناقش هل في المال حق سوى الزكاة. ثم يقول الله تبارك وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، يعني يوم الجزاء. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى أن يعني العبرة في الإيمان بيوم الآخرة أن يسبق الإنسان منه ويثمر هذا التصديق ثمرة عملية وهي الخوف والوجل من عذاب الله. هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي فقط أن يهتم بأن يعتقد عقيدة خاوية من العاطفة أو الوجدان أو المشاعر، وإنما الاعتقاد المثمر هو الذي ينعكس في سلوك الإنسان وخشوعه. فلذلك بعدما قال والذين يصدقون بيوم الدين قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، قال ابن جرير أي ودينون أن يعذبهم في الآخرة، فهم من خشية ذلك لا يضيعون له قرضا ولا يتعدون له حدا. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي أن ينال من عصاه وخالف أمره. والذين هم لفروجهم حافظون، أي لغلبة ملكة الصبر، لغلبة ملكة الصبر، لأن هؤلاء المذكورون أو لأن هؤلاء المذكورون مستثنون من صفة الجزع عند البلاء ويعني الصح والبخل والحرص الشديد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الصبر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. مما يعني يعجز غير المصلين عن الصبر عليه أمر السهوة، غير المصلي لا يصدر، ولا لأنه لا يصلي صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فأتى في صفة المصلين والذين هم لفروجهم حافظون، لماذا؟ لغلبة ملكة الصبر وامتلاك ناصيته. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، قال ابن جرير، أي التمت لفرضه منكحا سوى زوجته أو ملك يمينه، فأولئك هم العادون، أي الذين عادوا ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم. فأولئك هم العادون الذين تجردوا ما أحل الله إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذه إشارة إلى أثر الصلاة في العفة عما حرم الله تبارك وتعالى. ونفس هذا المعنى أشار إليه قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فكل من يضيع الصلاة لابد أن يقع أسيرا للشهوات، ولا بد. وقال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لا يقع المصلي المقيم للصلاة أسيرا للفحشاء والمنكر. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة وتصد الناس عن يعني الصلاة. وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال ابن جرير: أي لأمانات الله التي ائتمنهم عليها من فرائضه، وأمانات عباده التي ائتمنوا عليها، وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به ونهاهم، وعهود عباده التي أعطاهم على ما عقده لهم على نفسه. راعون يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه. فهذا تعميم للأمانة، والذين هم لأمانة جميع أنواع الأمانات، فيدخل فيها يعني أمانات الله، أمانات الله التي ائتمنهم هو سبحانه وتعالى عليها، وأهم ذلك الفرائض، واضح؟ والعهود التي أخذها عليهم أن يطيعوه فيها، بأن يعني يمتثل ما به أمر وينتهوا عما عنه نهى وزجر، فلا يضيعونها. كذلك لأماناتهم وعهدهم، يعني مع الخلق، أمانات العباد التي يعني يؤتمنون عليها. إذا أعطاك أحد الأمانة أو ائتمنك على سر أو نحو ذلك مما ائتمنك عليه، فينبغي أن تحفظه وترعى. كذلك عهود العباد التي بذلها لهم على ما عقده لهم على نفسه راعون، يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه. وخاتم التنبيه في مسألة ارتباط المحافظة على الصلاة بالتعكف عن المحرمات، قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لم يقل الله تبارك وتعالى احفظوا الصلاة والصلاة والجماعة، اتكلموا في صيغة المفاعلة حافظوا. فهذه المحافظة تقتضي التفاعل من الطرفين. حافظوا على الصلوات إشارة إلى أن من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة، كما قال تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. هذا هو المقصود، أن المحافظ على الصلاة يرد لك مثلها، لأن تحفظك الصلاة عما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أهل الصلاة أقل الناس شرا، يعني نسبة الشر الموجود في المصلين دائما تكون أقل مما هو موجود في غير المصلين. لا نقول هي معدومة، لأن الناس بشر وليسوا معصومين، لكن المصلي يكون يعني انقياده للشهوات والمحرمات أقل بكثير من مضيع الصلاة الذي يقع أسيرا للشهوات. ولذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني يصلي ويقوم ويفعل كذا وكذا إلا أنه يسرق، قال: أما إن صلاته ستنهى، أما إن صلاته ستنهى. فللصلاة تأثير عجيب جدا في الالتفاف عما حرم الله تبارك وتعالى، فإنه يوفق إلى أن ينهض من جديد ويستأنف السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي لا يكتمون ما استشهدوا عليه، ولكنهم يقومون بأدائها حيث يلزمهم أداؤها غير مغيرة ولا مبدلة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني لا يكتمون ما استشهدوا عليه، ولا يغيرون ولا يبدلون ولا يشهدون الزور. والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي لا يضيعون لها ميقاتا ولا حدا. قيل الحفظ عن الضياع، والذين هم على صلاتهم يحافظون، كما أشرنا لم يقل يحفظون صلاتهم لما قال يحافظون، فهذه الصيغة التي مصدرها المحافظة المفعلة تقتضي في تفاعل مقرة الصلاة، أنت تحافظ على الصلاة أو تحفظ الصلاة، فالصلاة إيه؟ هي أيضا في المقابل ترد لك ذلك بأن تحفظك، كما في قوله، كما تأتي في قولنا قاتلوا الذين يملكون الكفر، قاتلوا القتال يقتضي حصول الأمر من الإيه؟ من الطرفين، بخلاف القتل، القتل واحد فقط الذي يقتل صبرا، لكن إيه؟ القتال أو المقاتلة تقتضي وقوع القتال بين ايه؟ بين الطرفين، نعم. فكذلك هنا قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني ان الصلاه اذا انت حفظتها فانها تحفظك في المثل. وقيل يحافظون يعني على الصلوات من الضياع، عن الضياع، نعم. فالمقصود انهم يتمون صلاتهم اركانها وهيئاتها. ولذا قال القاضي وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولا وآخرا، نلاحظ أن الصلاة دون السياج سياج في كل هذه الجملة من الصفات، مع أنها صفات متغايرة وفي غاية الدقة، لكن أيضا بدأ بالصلاة وختمها أيضا بالصلاة تماما كما فعل عز وجل في سورة المؤمنون، إلا المصلين، ليس هذا فحسب، قال إلا المصلين، وقال الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر كذا وكذا إلى أن ختم الصفات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فهذا التكرار بالنسبة للصلاة ووصفهم بها أولا وآخرا باعتبارين، للدلالة على فضلها وإناثتها على غيرها، أنها أعلى من غيرها من العبادات، وهذا حق ولا شك أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون بثواب الله تبارك وتعالى لاتصافهم بمكارم الأخلاق. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مهطعين مسرعين للحضور ليظفروا بما يفتخرونه هدؤا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مهطعين يعني ايه؟ مسرعين بالحضور، يحضرون سراعا الى النبي عليه الصلاه والسلام ليظفروا، ويتمسكوا باي شيء يهزؤون به من الوحي او من امر الدين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. وعن ابن زيد قال المهطع الذي لا يصرف لا يصرف عينه. عن اليمين وعن الشمال عزين، اي متفرقين حلقا ومجالس جماعه جماعه معرضين عنه وعن كتاب الله. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يعني وإن لم يتصف بصفات أهلها المنوه بها قبله. هل هي مسألة بالأماني يعني أن لهم الجنة وأن الله كما آتاهم المال وكذا وكذا والنعيم في الدنيا سوف يأتيهم ذلك في الآخرة. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يعني حتى ولو لم يتصف بصفات هؤلاء المؤمنين الذين ذكرت من قبل، ومع ذلك يمني نفسه انه يعني يدخل جنة نعيم، كلا يعني لا يكون ذلك، لانه طمع في غير مطمع، بل هؤلاء حقيقون بان ييأسوا من رحمة الله في الآخرة. ان كلا انا خلقناهم مما يعلمون، اي من النطق، يعني ومن قدر على ذلك، من قدر على خلق هذا الإنسان من نطفة من ماء مهين، فلا يعجزه إهلاكهم، لا يريد أن يهلكهم، فليحذروا عاقبة البغي والفساد. ولذلك قال تبارك وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، سبق أن تكلمنا من قبل في معنى لا أقسم، وأن التفسير إيه؟ تفسيرها أن أقسم، هذه صيغة من صيغ الإيه؟ القسم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني مشرق كل يوم من السنة ومغربه، أو مشرق كل كوكب ومغربه، أو الأقطار التي تشرق فيها الشمس وتغرب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. التوكيد بالقسم وبإن وباللام على أن نبدل خيرا منهم وما نحن المسبوقين، أي بمغلوبين إن أردنا ذلك. الله سبحانه قادر على أن يفني الخلق أجمعين ويبدلهم بخير منهم. فذرهم يخوضوا ويرعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي يوعدون أخذهم فيه وهلاكهم. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، والأجداث أجداث جمع جدث وهو القبر يعني القبور. سراعا يعني يسرعون، سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون. يوفرون يعني يسرعون، يسرعون يسرعون. والنصب الصنم المنصوب للعبادة، الصنم المنصوب للعبادة، أو النصب العلم المنصوب على الطريق ليهتدي به السالك، أو النصب ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. فهم يسرعون إسراع عبادة الأصنام نحو صنمهم، أو إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها، أو إسراع الجند إلى راية الأمير. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، يسرعون إلى النصب خاشعة أبصارهم من الخزي والهوان. ترهقهم ذلة، أي تخشاهم ذلة من هول ما حاق بهم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني لأنهم ملاقوه. وهذا آخر تفسير سورة المعارك. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.